السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشك في البقاء، والشك في البقاء هو الركن الثاني، وذلك لأخذه تعين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشك في البقاء، والشك في البقاء هو الركن الثاني، وذلك لأخذه في لسان أدلة الاستصحاب. وقد يقال أن ركنيته ضرورية بلا حاجة إلى أخذه في لسان الأدلة. كان الكلام في أركان الاستصحاب، ذكرنا وانتهينا في الركن الأول من البحث الأول من الركن الأول، وهو اليقين بالحدوث. وتبين لنا بأن اليقين ليس شرطا، وإنما نفس الحدوث هو الركن، سواء كان هناك يقين أم لم يكن. بعد ذلك ينتقل الماتن والمصنف رحمة الله تعالى عليه إلى بيان الركن الثاني، وهو الشك في البقاء. فيما يرتبط بالركن الثاني وهو الشك في البقاء، يوجد وجهان لإثبات هذا الركن. الوجه الأول أن يدعى أنه هو المستفاد من الروايات التي تقدم الكلام عنها فيما سبق، حيث أنه أخذت اليقين وأخذت الشك، فلا بد أن يفرض أنه شك في البقاء، لأن المفروض أن اليقين بالحدوث. إذن الوجه الأول الذي ذكر لإثبات الركن الثاني هو عليكم السلام سنة، هو الروايات وظواهر الروايات. وسيأتي الكلام بعد ذلك أن هذه الروايات فيها مثل هذا المدلول، وفيها مثل هذا الظهور الذي يثبت لنا عنوان الشك في البقاء كركن في الاستصحاب، أو لا يوجد فيها مثل هذا الظهور. المهم في الوهلة الأولى كما هو المشهور أن الروايات يستفاد منها أن الركن الثاني المقوم للاستصحاب بعد اليقين بالحدوث هو وجود شك في البقاء. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني يقول بأنه نحن لا نحتاج إلى ظهور الأدلة والروايات لإثبات الشك في البقاء، بل الدليل العقلي يثبت لنا الشك في البقاء، سواء كانت الروايات والأدلة الخاصة تثبت لنا الشك في البقاء أو لا تثبت لنا الشك في البقاء. إذن هذا الوجه الثاني وجه عقلي، ولا علاقة له بظواهر الروايات التي يدعى دلالتها على الشك في البقاء. ما هو تقريب وبيان هذا الوجه الثاني؟ تقريب وبيان هذا الوجه الثاني هو أن الاستصحاب حكم ظاهري لا حكم واقعي، وهذا واضح ولا ريب فيه. لم يقل أحد أن الاستصحاب حكم واقعي، بل الاستصحاب حكم ظاهري. المقدمة. المقدمة الثانية أن الحكم الظاهري متقوم بالشك، وإلا ما لم يكن هناك شك فلا يعقل أن يوجد عندنا حكم ظاهري، وهذا أيضا واضح كما تقدم بيانه في الجزء الأول من هذا الكتاب. إذن لا بد أن يوجد عندنا شك في الاستصحاب. خب، هذا الشك لا يمكن أن يكون شكا في الحدوث. لماذا؟ لأنه لو كان شكا في الحدوث لكان قاعدة اليقين، لأن قاعدة اليقين هي ماذا؟ قاعدة اليقين هو يقين بالحدوث ثم شك سار إلى ذلك اليقين بالحدوث. إذا لا يمكن أن يكون شكا في الحدوث، فلا يبقى أن يكون إلا ماذا؟ إلا أن يكون شكا في البقاء. إذا هذا الوجه الثاني وهو الوجه العقلي يثبت لنا هذا الركن الثاني، سواء كانت ظواهر الأدلة تثبت الشك في البقاء كركن في الاستصحاب أو لا تثبت ذلك بهذا البيان الذي أشرنا إليه، وهو أن الاستصحاب حكم ظاهري، هذه مقدمة، وكل حكم ظاهري فهو متقوم بالشك، هذه مقدمة، فالنتيجة قياس من الشكل الأول أن الاستصحاب متقوم بالشك، وحيث أن هذا الشك لا يمكن أن يكون شكا في الحدوث لأن مرجعه إلى قاعدة اليقين، فلا بد أن يكون شكا في البقاء. هذان دليلان لإثبات ركنية الشك في البقاء في الاستصحاب، الدليل الأول ظواهر الأدلة، الدليل الثاني الدليل العقلي. هنا قد يسأل سائل وهو أنه هل توجد ثمرة مترتبة على هذين أو لا توجد هناك أي ثمرة، يعني سواء قلنا بأن الشك في البقاء يثبت بواسطة الدليل النقلي عبروا عنه أو يثبت بالدليل العقلي، هل توجد ثمرة مترتبة على الوجهين أو لا توجد هناك ثمرة مترتبة على الوجهين؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يريد أن يذكر في المقام ثمرتين مترتبة على هذين الوجهين. أما الثمرة الأولى، الثمرة الأولى بنحو الإجمال هذه وتفصيله سيأتي، بنحو الإجمال أنه فيما يرتبط بالفرد المردد إن قلنا أن دليلنا في الشك في البقاء هو الدليل النقلي فالاستصحاب لا يجب، أما في الفرد المردد إن قلنا أن دليلنا على الشك في البقاء هو الدليل العقلي فلا محذور في أن يجري الدليل العقلي ويستصحب الحكم. ومن هنا لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى الفرد المردد لنرى ما هو الفرد المردد حتى نعرف أنه لماذا على الوجه النقلي يجري الاستصحاب أما على لا يجري الاستصحاب، وأما على الوجه العقلي فيجري الاستصحاب. لابد أن نرجع قليلا إلى الحلقة الثانية، تتذكرون هناك في استصحاب الكلي قلنا أنه توجد عندنا أقسام ثلاثة للكلي، القسم الأول من استصحاب الكلي، القسم الثاني من استصحاب الكلي، القسم الثالث من استصحاب الكلي. هنا حديثنا في القسم الثاني من استصحاب الكلي، ما هو القسم الثاني من استصحاب الكلي؟ هذا البحث هناك السيد الشهيد تعرض له في الحلقة الثانية صفحة 429. هناك في الحلقة الثانية قلنا أنه لو علمنا أن قبل ساعة دخل إنسان إلى المسجد، رأيته من خلفه دخل إلى المسجد إنسان، ولكن لم أميزه أنه زيد أو خالد، أنه زيد أو عمر مثلا، وبعد ساعة وجدت خالدا أمامي، فهنا إن كان الإنسان الداخل هو زيد فالآن ماذا؟ مقطوع الخروج لأنه زيد الآن أمام، أما إن كان الإنسان الداخل هو خالد فالآن مقطوع الخروج أو محتمل البقاء؟ محتمل البقاء. ما أدري ملتفتين ولا الباب ولا نسدوها لأن الصوت يجي من هناك. فهنا إن كان الإنسان الداخل هو زيد فالآن مقطوع الخروج لأنه زيد الآن أمان. أما إن كان الإنسان الداخل هو من؟ هو خالد أو عمرة، فهو مقطوع الخروج لو محتمل البقاء، محتمل البقاء. فهنا نقول إن كان الأثر موجودا للجامع، لجامع الإنسان، فأنا عندي يقين بوجود الإنسان، بدخول الإنسان إلى المسجد، وشك بخروج الإنسان من المسجد. أستطيع الاستصحاب أو لا أستطيع الاستصحاب؟ نعم أستطيع الاستصحاب. أنا على يقين بدخول إنسان من المسجد أو لا؟ نعم. والآن على شك من البقاء أو لست على شك من البقاء؟ نعم على شك من البقاء. الإنسان بما هو إنسان أنا أشك أنه باق أو ليس بباقين، فأستصحب بقاء الإنسان. هذا إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على عنوان الجامع، مترتبا على عنوان الكلي وهو الإنسان. أما إذا كان الأثر ليس مترتبا على الجامع وإنما كان مترتبا على الأفراد، يعني مثلا كنت قد نذرت أنه ما دام زيد في المسجد فأتصدق بدرهم أو أسبح لله، ما دام خالد في المسجد فأنا أسبح لله، يمكن إجراء الاستصحاب أو لا يمكن إجراء الاستصحاب؟ لا يمكن إجراء الاستصحاب. لماذا؟ لأن الاستصحاب الركن الأول فيه اليقين بالحدوث، الركن الثاني فيه ماذا؟ الشك في البقاء. الآن تعالوا ضعوا أيديكم على من؟ على زيد. إذا كان هو الداخل فعندي يقين بالحدوث، ولكن عندي شك بالبقاء لو عندي يقين بالارتفاع. يقين بالارتفاع، إذن الركن الثاني مختل، زيد لا يمكن أن أستصحبه لاختلال الركن الثاني. تعالوا إلى خالد، يمكن استصحابه أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأنه لا يوجد يقين بالحدوث، لأنه أنا علمت بدخول الإنسان، أنا لم أستطع أن أعلم أنه دخل خالد، وإلا لو كان كنت علمت بدخول خالد الآن أشك بخروجي، أركان الاستصحاب تام. إذن إذا كان الأثر مترتبا على الجامع في القسم الثاني من الكلها فيمكن الاستصحاب، أما إذا كان الأثر مترتبا على الأفراد والعناوين التفصيلية وهو زيد وخالد فلا يمكن الاستصحاب. أما زيد فلعدم وجود الشك في البقاء بل مقطوع الارتفاع، وأما خالد فلعدم اليقين بالحدوث. واضح صار المطلب إلى هنا؟ ما أدري إلى هنا واضح المطلب لو مو واضح. طبعا إلى الآن إحنا ما داخلين المطلب، ها بعدنا ما داخلين الفرد المردد، إنما ذكرنا القسم الثاني من استصحاب الكلي حتى يتضح ماذا؟ أن الفرد المردد ما هو. إذن ملخص ما قلناه إلى هنا وهو أنه إذا كان الأثر، لأن واحدة من أركان الاستصحاب سيأتي في الركن الرابع أن يوجد هناك أثر عملي، أما فهنا نقول إن كان الأثر العملي مترتبا على الجامع فيمكن الاستصحاب، وإن كان مترتبا على الأفراد فلا يمكن الاستصحاب. هسه لقائل أن يقول هنا، من هنا يبدأ حديثنا اللي هي الثمرة، لقائل أن يقول بأنه تعالوا استصحبوا الفرد المردد. حقك أن تقول الفرد المردد لا واقعية له، فرد مردد ما عندنا، احنا في الواقع عندنا لو زيد لو خالد فرد مردد ما. يقول لا، مو فرد المردد بهذا المعنى الذي يقوله صاحب الكفاية، لا بهذا المعنى، وهو أنه قولوا دخل شخص إلى المسجد أو لم يدخل شخص إلى المسجد، دخل شخص هكذا عنونه، قولوا ذاك الذي دخل إلى المسجد، دخل شخص إلى المسجد، في علم الله دخل شخص أو لم يدخل، نعم دخل شخص، ذاك الذي دخل الى المسجد. انت على يقين او لا تسأل على يقين؟ بل بعم عيني رأيته دخل المسجد. ذاك الذي دخل الى المسجد الان اشك انه خارج او ليس بخارج، فاستصحب ماذا؟ بقاءه. فهنا الذي هو متيقن الحدوث ما هو؟ هنا لا نريد ان نستصحب الكلي حتى تقولون لا اثره، لا نريد ان نستصحب الفرد بما هو زيد، الفرد بما هو خالد حتى تقولون زيد مقطوع الارتفاع، خالد ماذا؟ ليس مقطوع الحدوث، ليس متيقن الحدوث. انا ما اريد استصحب الكلي او الفرد بما هو فرد، يعني بما هو زيد بما هو خالد، وانما استصحب من؟ استصحب ذاك الفرد الذي دخل وذاك الفرد الذي دخل، ان كان زيد ان كان خالد انا لا اعلم، ولكن اعلم ان فردا دخل ذاك الفرد الذي دخل، انا عندي يقين بخروجه او لا عندي يقين بخروجه؟ ها يوجد شك ببقائي فاستصحب. واضح صار فرد المردد؟ فرد المردد من هو؟ الفرد المردد كأنه حالة وسطى بين الجامع وبين العناوين التفصيلية للأفراد. هناك في المقدمة ذكرنا قلنا عندنا كلي وهو الجامع وهو الإنسان، وعندنا زيد وخالد. إذا كلي يجري الاستصحاب، إلى زيد وخالد لا يجري الاستصحاب، ولكن الفرد المردد شلون يجري الاستصحاب او لا يجري الاستصحاب؟ هنا نريد نقول انه تظهر الثمرات بناء على ان الدليل في الشك في البقاء هو الناقل فلا يجري الاستصحاب، اما بناء على ان الدليل هو العاقل فيجري الاستصحاب. هنا اين؟ في الفرد المردد بهذا البيان الذي بينته لكم، لا الكلي ولا الأفراد بعناوينها التفصيلية، يعني زيد بكر خالد، وإنما هذا العنوان وهو الذي دخل، ذاك الذي دخل الذي هو مردد بين زيد وبين خالد، بين زيد وبين عامر. الآن أشك أنه خرج أو لا فأستصحب بقاء. إذن الثمرة وين تريد تظهر؟ في الفرد المردد، لا في الجامع لا في العناوين التفصيلية. خلي هاي المقدمة نقراها حتى نرى بأنه كيف تظهر الثمرة. الشك في البقاء، والشك في البقاء هو الركن الثاني، وذلك لدليلين. الدليل الأول، وذلك لأخذه في لسان أدلة الاستصحاب كما في الجزء السادس من التقريرات صفحة 112. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، وقد يقال الدليل الثاني أو الوجه الثاني لإثبات هذا الركن هو الدليل العقلي، وقد يقال إن ركنية هذا الركن وهو الشك في البقاء ضرورية بلا حاجة إلى أخذه في لسان الأدلة، سواء كان مأخوذا في لسان الأدلة أو لم يكن مأخوذا في لسان الأدلة. الدليل العقلي يقول الشك في البقاء ركن في الاستصحاب. لماذا؟ لأن الاستصحاب حكم ظاهري، أي مقدمة، وكل حكم ظاهري فهو متقوم بالشك. إذن الاستصحاب لا بد أن يكون متقوما بالشك. الآن نأتي إلى هذا الشك، فإن فرض الشك في الحدوث كان مورد قاعدة اليقين لأنه هو الشك الثالث. إذا كان شكا في الحدوث، يعني ذاك الذي كنت على يقين به الآن حصل لك شك فيه، هذا يكون يا ماذا يكون؟ هذا يكون قاعدة اليقين، والتي قلنا في أنه لا دليل على الحجية. فإن فرض الشك في الحدود كان مورد قاعدة اليقين، إذن فلا بد إذن ماذا؟ من فرض هذا الشك شكا في البقاء. هذه العبارة قد مقدار فيها تسامح، وسيأتي بيانها أيضا من المصنف بعد ذلك، وهو أنه الدليل العقلي، التفت له النقطة، الدليل العقلي يقول لابد أن يوجد شك في الاستصحاب، أما أن يكون شك في البقاء هذا لا يثبته. تقول إذا لم يكن في البقاء فهو في الحدوث، أقول لا، أكو شك ثالث، وهو أن يوجد شك ولكن شك غير شنو؟ غير ساري. في قاعدة اليقين ماذا يوجد عندنا؟ عندنا يقين وشك ساري إلى اليقين. هذا الدليل العقلي لا يقول لابد أن يوجد شك في البقاء، يقول لابد أن يوجد شك، ولكن حتى لا يكون قاعدة اليقين لابد أن لا يكون ساريا. هسه سواء صدق عليه عنوان الشك في البقاء أو لم يصدق عليه عنوان الشك في البقاء، وفرق كبير بين أن لا يكون شكا ساريا وبين أن يكون شكا في البقاء. نحن بناء على هذا الوجه الثاني نريد شكا غير سار إلى اليقين، مو نريد شكا في البقاء، لأن الحد الأوسط لا يثبت أكثر من هذا. التفتوا للحد الأوسط، الحد الأوسط ماذا يقول؟ يقول الاستصحاب حكم ظاهري، وكل حكم ظاهري متقوم بالشك، فالاستصحاب متقوم بالشك. التفتوا جيدا، وحيث لا يمكن أن يكون شكا في الحدوث لابد أن يكون شكا في البقاء. هذا إذا كان من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهم، من قبيل النقيضين، وليس كذلك. الشك في الحدوث والشك في البقاء من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما، لا. من قبيل النقيضين، لا. من قبيل النقيضين هو واضح، أما من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما، لا، مولانا، من قبيل الضدين اللذين لهما ثالث، وهو أن يوجد عندنا شك ولكن ليس شكا ساريا، سواء كان شكا في البقاء أم لم يكن شكا في البقاء. هسه من حقك أن تسأل، تقول هسه هذا الشك في البقاء شنو هو؟ الشك في البقاء هذا مولان، وهو عندك يقين سابق زمانه، وعندك شك لاحق، ومتصل زمان اليقين بزمان الشك. هذه متصلات واحدة بالله من حيث الزمان، امتداد الزماني، يعني قبل ساعة والآن، وأحدهما يعني زمان اليقين وزمان الشك أحدهما متصل بالآخر. فذاك الزمان الأول نسميه زمان الحدوث، وهذا الزمان الثاني اللاحق نسميه زمان البقاء، وأحدهما متصل بالآخر. هذا نسميه ماذا؟ شكا في البقاء، إذا اتصل زمان أحدهما بالآخر وكان زمان البقاء شك في البقاء لاحقا لليقين بالحدوث. وهذا من أين يستطيع هذا البرهان أن يثبته؟ كل ما يقوله هذا البرهان الدليل العقلي يقول نحتاج شكا في الاستصحاب، أما أن يكون شكا في البقاء بعد هذا لا دليل عليه. نعم، حتى لا يكون قاعدة اليقين لابد أن لا يكون شكا ساريا. إذن هذه العبارة فيها مقدار من المسامحة، وكما سيأتي إن شاء الله في كلمات المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه مقتضى الدليل العقلي ليس هو الشك في البقاء، وإنما مقتضى الدليل العقلي هو الشك غير الساري، أعم من أن يكون شكا في البقاء أو لا يصدق عليه شك في البقاء. قال فإذا فلا بد إذن من فرض الشك في البقاء. قد تظهر الثمرة أو لا تظهر؟ قال نعم، ولكن سيظهر أن ركنية الشك في البقاء بعنوانه، هذا بعنوان الشك في البقاء، يعني أن يصدق عنوان الشك في البقاء، هذه الركنية لها آثار إضافية لا تثبت بالبرهان المذكور. يا برهان، البرهان العقلي الذي لم يثبت لنا الشك في البقاء، وإنما أثبت لنا شكا غير ساري مقوم للاستصحاب، بل بأخذه هذه الآثار الإضافية لا تثبت إلا بأخذ هذا الركن أو الشك في البقاء في لسان الأدلة فانتظر. خب أين الآن يبين، وتتفرع على ركنية الشك في البقاء قضيتان، هذه الثمرة التي تظهر بين الوجهين. الأولى أن الاستصحاب لا يجري في الفرد المردد بناء على ركنية الشك في البقاء، وإن كان يجري بناء على رقية الشك في البقاء بحسب الأدلة، وإن كان يجري بناء على الدليل العقلي. إن الاستصحاب لا يجري في الفرد المردد، ونقصد بالفرد المردد حالة القسم الثاني من استصحاب الكلي التي تقدم الكلام عنها في الحلقة الثانية. هسه ما هو الاستصحاب الكلي؟ قال: كما إذا علمنا بوجود جامع الإنسان في المسجد، وهو هذا الإنسان مردد بين زيد وخالد، ونشك في بقاء هذا الجامع. لماذا لا نشك؟ لأننا نرى زيد أمامنا، لا، لأن زيدا نراه الآن خارج المسجد. فإن كان زيد هو المحقق للجامع حدوثا فقد ارتفع الجامع قطعا، يعني مقطوع الارتفاع، إذن الركن الثاني غير متوفر. وإن كان المحقق للجامع هو خالد، وإن كان خالد هو المحقق للجامع فلعله لا يزال باقيا. وفي مثل ذلك، يعني في هذا الموضع القسم الثاني من الاستصحاب الكلي، يجري استصحاب الجامع إذا كان لوجود الجامع أثر شرعي، لأنه من أركان الاستصحاب أن يوجد هناك أثر عملي للمستصحاب. فإن كان الأثر مترتبا على الجامع، خب أنا علمت بوجود الإنسان والآن أشك بخروجه وعدم خروجه فأستصحب بقاءه. ويسمى بالقسم الثاني من استصحاب الكلي كما تقدم في الحلقة السابقة. هذا إذا كان الأثر مترتبا على الكلي. أما إذا كان الأثر مترتبا على الأفراد التفصيلية، يعني على زيد بما هو زيد، على خالد بما هو خالد، يمكن إجراء الاستصحاب أو لا يمكن؟ لا يمكن. قال: ولا يجري استصحاب بقاء زيد ولا استصحاب بقاء خالد بلا شك. أما لا يجري استصحاب بقاء زيد فلأنه مقطوع الارتفاع، وأما لا يجري استصحاب بقاء خالد فلأنه ليس مقطوع الحدوث، لا يوجد يقين بالحدوث، ولكن قد يقال. التفتوا، من هنا المستشكل لقائل أن يقول بأنه نحن لا نقول على الجامع على الأفراد والعناوين التفصيلية، وإنما نقول على الفرد مردد. ولكن قد يقال إن الآثار الشرعية إذا كانت مترتبة على الأفراد بما هي أفراد ولم تأخذ خصوصية زيد أو خالد، ولكن مترتبة على من؟ على الأفراد مو على الجامع. مترتب الأثر الشرعي، الأثر العملي مترتب على من؟ على الجامع؟ لا، على الأفراد بعناوين زيد وخالد؟ لا، وإنما على الأفراد. هسه سواء كان زيد سواء كان خالد، وأنا علمت بدخول فرد أو لم أعلم، علمت، أشك بخروجه أو لم أشك، أشك فأستصحب بقاءه. ولكن قد يقال إن الآثار الشرعية إذا كانت مترتبة على وجود الأفراد بما هي أفراد أمكن إجراء استصحاب الفرد المردد، المردد عندي وإن كان معينا ماذا؟ في الواقع، في الواقع إما دخل زيد وإما، ولكن أنا لا أعرفه، والأثر مترتب على الأفراد مو مترتب على زيد، مو مترتب على خالد. لو كان مترتب على زيد أقول مقطوع الارتفاع، لو كان مترتب على خالد أقول لا يقين بالحدوث، ولكن مترتب على ماذا؟ على الأفراد. قل أفراد، هذا فرد هذا فرد هذا فرد، بأن نشير إلى ماذا؟ بأن نشير إلى واقع الشخص الذي دخل المسجد، يقول ذاك الذي دخل المسجد نحن على يقين بالحدوث ونشك بالخروج فنستصحب البقاء، ونقول أنه على إجماله يشك في خروجه من المسجد فيستصحب بقاء، فيستصحب بقاء ذلك. واضح صار المطلب؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا الاستصحاب لا محصل له، لا يمكن إجراءه، لماذا لا يمكن إجراؤه؟ يقول بناء على ركنية الشك في البقاء لا يمكن إجراؤه. لماذا لا يمكن إجراؤه؟ التفتوا نكتة لطيفة. يقول بأنه ذاك الذي دخل في الواقع ونفس الأمر لا يخلو إما أنه زيد وإما أنه خالد، لأنه نحن نريد أن نستصحب الفرد على إجماله، ولكن في الواقع هو ماذا؟ إما زيد وإما خالد. إذا كان خالدا فيوجد شك في البقاء أو لا يوجد شك في البقاء؟ أما إذا كان زيدا يوجد شك في البقاء أو لا يوجد؟ إذا أنا يوجد عندي شك في البقاء على كل تقدير، لو يوجد عندي شك في البقاء على تقدير دون تقدير. نحن يوجد عندنا، نحن نريد شكا في البقاء للفرد المردد، ويوجد عندي شك في البقاء على كل تقدير، أو لا يوجد عندي شك في البقاء على كل تقدير. لا يوجد. هذا من قبيل إذا ما تذكرون في بحث العلم الإجمالي، قلنا أن العلم الإجمالي متى يكون منجز؟ إذا كان منجزا على كل تقدير. أما إذا كان منجزا على تقدير دون تقدير، فالعلم الإجمالي ينجز أو لا ينجز؟ لا ينجز. هنا لكي يجري الاستصحاب لابد أن يوجد عندي شك على شك في البقاء على كل تقدير، وفي المقام يوجد عندي شك في البقاء على كل تقدير أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأنه إذا كان ذلك الفرد المردد المعين في الواقع، أنا عندي مردد ولكن في الواقع معين، لأنه لا يعقل في الواقع أن يكون مردد، ذلك الفرد المردد عندي المعين في الواقع إن كان زيد فيوجد شك في البقاء أو لا يوجد شك في البقاء؟ لا يوجد، بل يوجد قطع في الارتفاع. أما إن كان خالد فيوجد عندي شك في البقاء. ونحن إذا اشترطنا الشك في البقاء مقوم للاستصحاب، إذن يوجد عندي هنا هذا الركن الثاني أو لا يوجد في الفرد المردد؟ قولوا على فرض يوجد وعلى فرض لا يوجد، ونحن نريد لكي يتم الاستصحاب أن يوجد هذا الركن دائما وأبدا، وفي المقام لا يوجد. إذن في الفرد المردد، التفتوا جيدا، في الفرد المردد إن قلنا أن الشك في البقاء ركن بحسب الدليل الشرعي، يوجد عندنا شك في البقاء أو لا يوجد عندنا شك في البقاء على كل تقدير؟ لا يوجد، فلا يجوز. واضح النقطة؟ أما إذا قلنا أن الشك في البقاء ركن ولكنه بحسب الدليل العقلي، يعقل الاستصحاب ولا يعقل الاستصحاب؟ نقول نعم يعقل الاستصحاب. لماذا؟ لأنه من المعقول جدا الشارع أن يقول لك أنت إذا كنت على يقين من شيء واحتملت القطع بارتفاعه، لأنه أنت ما عندك قطع بالارتفاع، عندك احتمال القطع لا تعتني بالاحتمال، يمكن أو لا يمكن عقله، ها؟ أنت إذا كنت على يقين من حدوث شيء وهو دخول إنسان مردد إلى المسجد واحتملت القطع بخروجه، يمكن أن يقول لك لا تعتني بحكم ظاهري، بعد الحكم الظاهري ما هو؟ لا تعتني بالشك. يقول هذا الاحتمال بالقطع، بالقطع بالخروج، هذا الاحتمال لا تعتني به. شوفوا هنا تظهر الثمرة، الثمرة وين؟ وهو أنه إذا كنا هم نريد شكا في البقاء، هنا أيضا لا يوجد شك في البقاء، ولكن نحن في الحكم الظاهري بحسب الدليل العقلي لا نريد شكا في البقاء، نريد شكا غير ساري. وهنا يوجد شك غير ساري أو لا يوجد؟ أنا أكرر كما مكررين فيما سبق، المطلب الإخوة إذا ما يتضح يبلغوني، أنا أبين مطلب آخر ببيان آخر أو بأمثلة مثلا. أنا من أشوف الإخوة ما حد يسألني ما حد يستفسر، أتصور بأن المطلب اتضح للإخوة. أكرر المطلب مرة أخرى، شوفوا إحنا نريد في الدليل العقلي شكا في الحكم الظاهر، وأن لا يكون هذا الشك ساريا إلى اليقين، إلى الحدوث الخاص. الآن هنا إذا قلنا أن الاستصحاب متقوم بالشك في البقاء في الفرد المردد، أنا عندي شك في البقاء أو لا يوجد عندي شك في البقاء؟ لا يوجد عندي شك في البقاء، إذن لا يمكن الاستصحاب بناء على أن الدليل هو ماذا؟ هو الأدلة، لأن ظاهر الأدلة اعتبار الشك في البقاء ركن في الاستصحاب. أما إذا جئنا إلى الدليل العقلي، الدليل العقلي يريد الشك في البقاء، لو يريد شكا غير سار إلى الحدوث، يريد شكا غير سار إلى الحدوث، تعالوا نطبق على المقام. الآن يوجد عندي يقين بالحدوث أو لا يوجد عندي يقين بالحدوث؟ يوجد عندي شك أو لا يوجد عندي شك؟ ويوجد عندي احتمال قاطع، مو القاطع، عندي احتمال قاطع بالخروج، والشارع يقول لي هذا الاحتمال ماذا؟ لا تحتني به، ممكن عقلا أو غير ممكن؟ ممكن عقلا. إذن بناء على أن الدليل للشك في البقاء هو الأدلة فلا يمكن استصحاب الفرد المردد. أما إذا بنينا على الدليل العقلي فيمكن استصحاب الفرد المردد أو لا؟ تظهر هنا ثمرة هذين الوجهين. قال ولكن الصحيح أن هذا الاستصحاب لا محصل له. لماذا؟ لأننا حينما نلحظ الأفراد يعني زيد وعمر بكر خالد بعناوينها التفصيلية، طبعا وين كانت مجملة مرددة لا نجد شكا في البقاء على كل تقدير، وإنما نجد شكا في البقاء على تقدير دون تقدير، إذ لا يحتمل بقاء زيد بحسب الفرض. أما وإذا لاحظناها يعني الأفراد بعنوان إجمالي وهو عنوان الإنسان الذي دخل إلى المسجد فالشك في البقاء ثابت. حتى الآن فإن أريد باستصحاب الفرد المردد إثبات بقاء الفرد بعنوانه التفصيلي فهو متعذر. لماذا؟ لأننا نريد الشك في البقاء على كل تقدير، ولا يوجد عندنا شك في البقاء على كل تقدير، إذ لعل هذا الفرد التفصيلي هو زيد، وزيد لا شك في بقائه بل مقطوع الارتفاع، فيكون الركن الثاني مختلا وهو شك في البقاء. وأما وإن أريد به أي باستصحاب الفرد المردد إثبات بقاء الفرد ولكن بعنوان إجمالي بما هو إنسان، نقول يتم الاستصحاب ولكنه خلاف الفرض، لأن المفروض ماذا؟ أن الأثر العملي ليس مترتبا على الإنسان وإنما مترتب على الأفراد التفصيلية بعناوينها التفصيلية، لأن الفرض أن الآثار الشرعية إذا كانت مترتبة على وجود الأفراد، هذا الإشكال إنما فرض ماذا؟ أن الآثار مترتبة على وجود الأفراد، فهنا إذا ترتب الأثر على وجود الإنسان فهو خلاف الفرض. وإن أريد به إثبات بقاء الفرد بعنوانه الإجمالي فالركن الثاني محفوظ، ولكن الركن الرابع غير متوفرين. ما هو الركن الرابع؟ سيأتي إن شاء الله صفحة 260، وهو أن يكون هناك أثر عملي، لأن الأثر الشرعي غير مترتب بحسب الفرض على العنوان الإجمالي بل مترتب على العناوين التفصيلية للأفراد كما قال في الإشكال. ولكن قد يقال أن الآثار الشرعية إذا كانت مترتبة على وجود الأفراد، ومن هنا نعرف أن عدم جريان استصحاب الفرد المردد من نتائج ركنية الشك في البقاء الثابتة بظهور الدليل شرعي. إذن في الفرد المردد لا يجري الاستصحاب، لماذا؟ نقول لا يجري إذا كان دليلنا الشك في البقاء مأخوذا من الدليل الشرعي من ظواهر الأدلة، ولا يكفي فيه البرهان القائل بأن الحكم الظاهري متقوم بالشك. بناء على هذا الوجه فإن الاستصحاب يكون جاريا ولا محذور فيه. لماذا؟ يقول: إذ لا يأبى العاقل عن تعبد الشارع ببقاء ذلك الفرد الواقعي مع احتمال قطعنا بخروج ذلك الفرد. أنت يقينك بالحدوث ماذا كان؟ ذلك الفرد الواقعي، هذا الذي عبرنا بأن نشير إلى واقع الشخص الذي دخل المسجد. الآن أنت قطعت بخروجه، لو تحتمل أنك قطعت بخروجه، خب أنت قطعت بوجود ذلك الفرد الواقعي، والآن تشك أو تحتمل القطع بخروجه. الشارع يقول لك ماذا؟ لا تحتمل بهذا الاحتمال، ممكن أو غير ممكن، أساسا هو الحكم الظاهري جاء حتى يقول لا تعتني بماذا؟ بالاحتمال، لا تعتني بالشك. إذ لا يأبى العقل عن تعبد الشارع ببقاء الفرد الواقعي مع احتمال قطعنا بخروج ذلك الفرد، فإن قلت خب لا يوجد شك في البقاء، أقول أنا لا أحتاج شكا في البقاء، أنا أحتاج ماذا؟ أحتاج يقين ويوجد، وأحتاج شكا غير ساري ويوجد. وإن لم يصدق عنوان الشك في البقاء، شوف هنا ظهرت الثمرة، وهو بناء على الوجه الأول وهو ظواهر الأدلة لا يجري الاستصحاب في الفرد المردد، ولكن بناء على الدليل العقلي يجري الاستصحاب في الفرد المردد، لأن الدليل العقلي يقول نحتاج إلى يقين، والمفروض يوجد يقين ببقاء بوجود الفرد الواقعي، ونحتاج إلى شك غير ساري، وفي المقام يوجد عندنا شك غير ساري، وإن لم يصدق عليه ينطبق عليه عنوان الشك في البقاء. هنا توجد حاشية سيد الهاشمي، حاشية رقم 63 صفحة 438، يقول: أي أن الملاك في عدم جريان استصحاب الفرد المردد أن الملاك إثباتي لا ثبوتي. فإذا كان إثباتي فبحسب ظواهر الأدلة نحتاج شك في البقاء، ولا يوجد عندنا شك في البقاء. نعم، لو كان الملاك ثبوتي يعني مرتبط بالاستحالة والإمكان فإنه لا يفرق، أنه لا يجري الاستصحاب سواء كان الدليل شرعيا أو كان الدليل عقليا. إذن عدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد منشأه ماذا؟ منشأه نحن نحتاج شكا في البقاء، ولا يوجد عندنا شك في البقاء. ظواهر الأدلة ماذا أرادت من عندنا؟ أرادت شكا في البقاء. ويوجد عندي شك في البقاء في الفرد المردد؟ لا يوجد عندي شك في البقاء، فلا يجري الاستصحاب. فإذا المحذور ماذا؟ محذور إثباتي، يعني مرتبط بظواهر الأدلة المستفاد منها الشك في البقاء، لا أنه محذور ثبوتي يعني مرتبط بالاستحالة والإمكان. وإلا لو كان مستحيلا استصحاب الفرد المردد بعد لا يفرق بين أن يكون دليل شرعي أو أن يكون الدليل عقليا. إذ يعقل التعبد شرعا ببقاء الفرد الواقعي المردد مع احتمال انطباقه ذلك الفرد الواقعي المردد على ما قطعنا بخروجه، بأن يعبدنا الشارع بإلغاء هذا الاحتمال، احتمال القطع بالخروج. إلا أن ظاهر دليل التعبد الاستصحابي أن موضوعه الشك في البقاء، لا الشك في كونه المعلوم انتقاضه أو بقاؤه. نحن نريد الشك في البقاء، مو نريد الشك في كونه المعلوم أنه منتقض أو المعلوم أنه باطن. أما القضية الثانية، الثمرة الثانية التي تظهر بين الأمرين، هذه الثمرة لعلها سيالة في الفقه ويستفاد منها في كثير من الموارد، وهو أنه تارة يكون زمان المتيقن متقدما على زمان المشكوك، وفي الأعم الأغلب الاستصحاب هو من هذا القبيل، من الحالة الأولى، يعني زمان المتيقن الساعة 10 صباحا وزمان المشكوك الساعة 11 صباحا. أنا توضأت في الساعة 10 صباحا، في الساعة 11 شككت أنه خرج مني حدث أحدثت أم لا، فأستصحب بقاء الطهارة، أستصحب بقاء الوضوء. فهنا ماذا؟ فهنا زمان المتيقن سابق على زمان المشكوك، وهذا مما لا محظور فيه. استصحاب يجري ولا يوجد فيه أي إشكال. الحالة الثانية وهو أنه لو حصل لي شك أن زمان المتيقن سابق على زمان المشكوك أو متحد مع زمان المشكوك، هسه نضرب مثال. الآن أنا جالس أعلم بأنه ثوبي متنجس، ولكن شككت أن النجاسة الموجودة في ثوبي كانت قبل ساعة وتطهرت، أو النجاسة الآن وقعت على ثوبي. فإذا أنا الآن شاك بالنجاسة لو مو شاك بالنجاسة؟ نعم، لأنه إذا وقعت الآن النجاسة فهي نجسة فعلا، أما لو كانت النجاسة كانت قد وقعت قبل ساعة فأنا تطهرت أو لم تطهر، بل أنا علمت قبل نصف ساعة غسلت ثوب. فإذا كانت النجاسة الواقعة على ثوبي، التفتوا، قبل ساعة فالآن ثوبي طاهر، أما إذا كانت النجاسة الآن قد وقعت فثوبي ماذا؟ نجس. إذن أنا فعلا شاك في النجاسة لو على يقين بالنجاسة، شاك في النجاسة. خب زمان النجاسة هذا الآن مؤشر، زمان المتيقن متى؟ متحن مع زمان المشكوك لو سابق عليه. أحسنتم، مردد بين أن يكون زمان المتيقن سابقا إذا كان ساعة قبل، وبين أن يكون زمان المتيقن متحدا مع ماذا؟ مع زمان المشكوك وهو الآن. في مثل المقام يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ لأنه نريد من أركان الاستصحاب البقاء، تشك في فإن نش في البقاء رمس الاستصحاب، أنا يوجد كن في البقاء يوجد عندي البقاء. على تقدير أحسنتم، فلا يوجد عندي شك في البقاء فلا يمكن إجراء الاستصحاب. أما إذا لم يكن الشك في البقاء ركنا في الاستصحاب فيجب. ظهرت الثمرة أو لم تظهر؟ نعم ظهرت الثمرة، وهذا ما يعبر في بعض كلماتهم أو في كلماتهم باتحاد زمان المشكوك والمتيقن. اتحاد زمان المشكوك والمتيقن يعني ماذا؟ يعني أن زمان المتيقن يحتمل أن يكون نفس زمان المشكوك، أما بناء على أن دليلنا هو الدليل العقلي يجري الاستصحاب ولا يجري الاستصحاب؟ يجري الاستصحاب، لأنه نحن ماذا نريد في الاستصحاب في الدليل العقلي؟ نريد شكا ونريد أن لا يكون ساريا، وفي المقام عندنا شك وليس بساري فيكون جاريا. واضح المطلب؟ قال والقضية الثانية وهي أن زمان المتيقن قد يكون متصلا بزمان المشكوك، بينا معنى المتصل يعني هذا سابق وهذا لاحق، وسابقا على زمان المشكوك، يعني زمان المتيقن لا توجد فاصل بينه وبين زمان المشكوك، ويكون زمان المتيقن سابقا على زمان مشكوك. وقد يكون هاي الحالة الأولى والتي هي في الأعم الأغلب استصحابهم هو هذا، وقد يكون مرددا بين أن يكون نفس زمان المشكوك أو الزمان الذي قبل زمان المشكوك، يعني يكون زمان المتيقن إما متحد مع زمان المشكوك وإما سابق على زمان المشكوك. ففي الحالة الأولى يصدق الشك في البقاء بلا شك، لأنه اتصال أحدهما بالآخر زمانا وكون المشكوك لاحق للمتيقن وذاك متقدم. إنما الكلام أين؟ في الحالة الثانية. وأما الحالة الثانية فمثالها أن يحصل له العلم إجمالا بأن هذا الثوب إما تنجس في هذه اللحظة وقعت عليه قطرة من البول، وقعت قطرة لا يعلم انها قطرة بول او قطرة ماء، اما تنجس في هذه اللحظة او كان الثوب قد تنجس قبل ساعة وطهور. اذا يوجد علم بالنجاسة او لا يوجد علم بالنجاسة؟ نعم علم اجمالي بالنجاسة. يوجد شك الان فعلي بالطهارة والنجاسة او لا يوجد؟ نعم، لانه اذا وقعت الان فالثوب نجس، اذا وقعت قبل ساعة فالثوب ماذا؟ طاهر. اذا الثوب الان متيقن النجاسة لو مشكوك النجاسة. اذا يوجد يقين بالنجاسة ويوجد شك في النجاسة، شك ساري او غير ساري؟ غير ساري. اذا اليقين والشك ماذا؟ محفوظ. ولكن المشكلة ايه؟ المشكلة ان زمان المتيقن قد يكون متحد مع زمان المشكوك، وقد يكون زمان المتيقن سابقا على زمان المشكوك. فالنجاسة معلومة التحقق في هذا الثوب اساسا، وهذا مما لا اشكال فيه، لانه يوجد علم اجمالي بوقوع النجاسة على الثوب، ولكن النجاسة مشكوكة فعلا. منشأ الشك ما هو؟ منشأ الشك لعلها قبل ساعة وطهر الثوب. وزمان المشكوك هو اللحظة الحاضرة، الان زمان المشكوك. اما زمان المتيقن فهو مردد بين ان يكون الان وبين ان يكون قبل ساعة. واما وزمان النجاسة المتيقنة لعله نفس زمان المشكوك ولعله ساعة قبل ذلك. وفي مثل ذلك، يعني في مثل هذه الصورة الثانية، قد يستشكل في جريان الاستصحاب. لماذا يستشكل؟ لان نريد شكا في البقاء، وفي المقام يوجد عندنا شك في البقاء او لا يوجد؟ لا يوجد، لان من المحتمل وحدة زماني المشكوك والمتيقن. وعلى هذا التقدير، يعني على تقدير وحدة الزمان، لا يكون احدهما بقاء للاخر حتى يصدق عليه الشك في البقاء. فالشك اذن لم يحرز كونه شكا في البقاء. ونحن استفدنا من الادلة الشرعية ماذا؟ الشك في البقاء ركن في الاستصحاب، وبذلك يختر الركن الثاني. فلا يجري الاستصحاب في كل الحالات التي يكون زمان المتيقن في تلك الحالات مرددا بين زمان المشكوك وما قبل زمان المشكوك. هذا اذا كان دليلنا ظواهر الادلة. اما اذا كان دليلنا العقل والبرهان العقلي، يجري الاستصحاب او لا يجري؟ نعم يجري. يوجد عندنا يقين محفوظ، يوجد عندنا شك غير ساري محفوظ، وان لم يكن عندنا شك في البقاء. ويمكن دفع يأتي، والحمد لله.